بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب، أخذنا في الدرس السابق سبب تأليف الكتاب. هات سبب تأليف الكتاب. هات رد الشبهات الدعاوى من أهل العلم، الدعاها بعض المنتسبين للعلم في زمن المؤلف رحمه الله تعالى، فأجاب عنها الشيخ رحمه الله بجوابين مجمل انفصل وكشف. بمعنى ماذا؟ توضيح والدفع والإزالة. توضيح والدفع والإزالة، تتضح الشبهة ثم تدفع فتزول بإذن الله تبارك وتعالى. والشبهات جمع ايش؟ شبهة، وهي معنى الأمر. الأمر إيه؟ الذي لا يتضح الملتبس، نعم، يشتبه فيه الحق بالباطل، أو لا يدرى حق أم باطل، حلال أم حرام. ومنه حديث وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. طيب، وذكرنا المؤلف رحمه الله تعالى جعل كتابه ثلاثة أقسام. هات أول مقدمة. أيوة. القسم الثاني الشبه مع الشبه. أيوة. بعدين ثم خاتمة. طيب، أخذنا بالدرس في درس الأمس أيضا شيء من هذه المقدمة، والتي فيها ماذا؟ فيها أن دين الرسل ماذا؟ واحد. دين الرسل واحد، وهو ماذا؟ ها؟ إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، هذا هو دين الرسل جميعا. وأيضا مما أخذناه في هذه المقدمة أن الكفر حصل في بني آدم بسبب الغلو في الصالحين، حصل الكفر في بني آدم الغلو بسبب الغلو في الصالحين. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله عز وجل، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله تعالى ونريد شفاعتهم عنده، مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. طيب، لا نبين لك حال المشركين الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أهم ما يكون معرفة حال العرب وحال المشركين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أرسله الله إلى قوم، انظر، يتعبدون، إذن لهم عبادات، لهم عبادات. من هذه العبادات ماذا؟ من هذه العبادات الحج، هذا من عطف الخاص على العام. من هذه العبادات الحج، هذا مما بقي من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكانوا يحجون كل عام، إلا أن قريش كانت لا تقف بعرفة، وإنما كانت تقف في مزدلفة، فالأحمسي الذي هو القرشي لا يقف بعرفة. هكذا، هذا من التغيير الذي غير به شيء من مناسك، أو الذي غير به مناسك إبراهيم ودين إبراهيم، وإلا كانوا يحجون، نعم، ويتصدقون، ويتصدقون كما تعلمون. اللات، نعم، كان يلث السويق وماذا؟ ويطعم به الحجيج، وهكذا كان سقاية الحاج وإطعام الحاج معروف عند هؤلاء المشركين، يتولاها فلان، مثلا عبد المطلب أو بنو المطلب يتولون إطعام الحجيج، أو غيرهم من كبراء قريش يتولون إطعام الحجيج من باب الصدقة. قال: ويتصدقون ويذكرون الله، كانوا يذكرون الله في نسخة، ويذكرون الله كثيرا في نسخة، ويذكرون الله كثيرا أيضا كانوا أهل ذكر لله عز وجل، لكنهم ربما أشركوا مع هذا الذكر، من ذلك لبيك اللهم لبيك، فكانت هذه تلبيتهم، لكن أدخلوا عليها لا ربيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وهكذا كانوا يحلفون بالله، هكذا كانوا يحلفون بالله كما يقول الله عز وجل أقسموا بالله جهد أيمانهم. نعم. وأيضا من العبادات التي كانوا يتعبدون بها أيضا ماذا بارك الله فيكم الاعتكاف، كما في مسلم عن عمر قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية. انظر نذر، وهو كان إيش؟ وكان مشركا، أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام. أيضا كانوا أهل صلاة، لكن كما قال الله عز وجل وما كان صلاتهم عند البيت إلا إيش؟ بكاء وتصديع. أيضا كانوا أهل صيام، كانت كما في الصحيح كان عاشوراء يوم تصومه من؟ العرب في الجاهلية، حديث عائشة يوم عاشوراء كانت تصومه العرب في الجاهلية. وهكذا كانوا أهل صلة للرحم وإكرام للضيف، كما قالت عائشة يا رسول الله ابن جدعان كان يصل الرحم ويكرم الضيف، هل ينفعه أو هل له بذلك أجر؟ قال إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. انظر هذه عبادات كان عليها هؤلاء المشركون، نعم، الذين بعث فيهم أو إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مهم، إذن هذا تحفظه، أنهم كانوا إيش؟ كانوا قوما يتعبدون بعبادات مختلفة، حتى ذكر بعضهم إن كان ذكر بعضهم أنهم كانوا أهل طهارة، لكن هذا قلة، وإلا الأكثر أنهم كانوا ربما تكون عليهم النجاسات، نعم تكون عليهم النجاسة، لكن منهم من كان أهل طهارة، يعني يتطهر من الجنابة، ويتطهر المرأة من الحيض، معلوم أن هذه عبادة أيضا، طهارة من الجنابة والطهارة من الحيض، نعم، لكن هذا ليس في جميعهم أو في أكثرهم، لا، أنهم كانوا يلابسون النجاسات، ولهذا لما جاء الإسلام نعم أكثر من الأمر بالتنظف والتنزه عن البول، نعم كما تعلمون بأنه جاءت حديث كثيرة في التنظف والتنزه عن هذه النجاسات. لكن هناك طائفة منهم من كان يتطهر من الجنابة ويتطهر من والنساء تطهر من الحيض، نعم. فإذا هذا مهم جدا أن تعرف حال العرب قبل مجيء الإسلام، لم يكونوا قوما مثلا لم يكونوا قوما ليست لهم عبادة، ليس لهم شيء، نعم، لا، كانت لهم عبادات، كانت لهم عبادات. وهكذا أيضا كانوا أهل دعاء لله عز وجل، وهذا واضح في القرآن، فإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين، فكانوا ماذا أهل دعاء لا سيما لله عز وجل، لا سيما في الشدة، فإنهم يتضرعون ويلجؤون إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا كانوا أهل نذر لله، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام إيش نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا إيش بشركائهم، هذا نذر لله وهذا نذر لشركائهم، نعم. فكانوا أيضا يعني ماذا فيها أيضا يتعبدون لله بهذه العبادة. طيب هذا احفظه، هذه أمر مهم في هذه المقدمة. قال ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات في نسخة بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله. إذن جعلوا، انظر مع ما تقدم، انظر ماذا أو كيف كانوا مشركين وما هو سبب شركهم، ما هو جعلوا وسائط بينهم وبين الله، جعلوا وسائط بينهم وبين الله، يذبحون لها، ينذرون لها، يدعونها، يستغيثون بها، نعم، يعكفون عندها، يرجون بركتها. هذه الوسائط. إذن جعلوا وسائط ثم إيش؟ ثم صرفوا لها إيش؟ العبادة. ليس جعلوا وسائط مجردة، لا، جعلوا وسائط ثم صرفوا لهذه الوسائط عبادات، من نذر، من ذبح، من دعاء، من توكل، من رغبة، من رهبة، من خوف، إلى آخره. طيب ما هو المقصد؟ المقصد قال يقولون نريد منهم التقرب إلى الله، نريد منهم التقرب إلى الله، ونريد شفاعته، ونريد شفاعتهم عنده، ونريد شفاعتهم عنده. نريد منهم التقرب إلى الله، يقولون نحن أصحاب ذنوب ولا لا لا يمكن أن ندعو الله مباشرة أو أن نعبد الله مباشرة، نحن اتخذنا هؤلاء وسائط حتى يقربونا عند الله، لما لهؤلاء الوسائط من إيش؟ من منزلة عند الله عز وجل، ومن جاه عند الله، فهم نحن نتقرب إليهم وهم يقربون إلى الله جل وعلا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ونريد شفاعتهم، يرفعون لنا الطلبات إلى الله عز وجل، نعم، بما لهم من مكانة وجاه ومنزلة عند الله، فنحن نتوجه إليهم بالذبح، بالنذر، بالخوف، بالرغبة، بالرهبة، بالعكوف، إلى آخره، ونطلب منهم أن يرفعوا الطلبات إلى الله عز وجل. إيش يعني يشفعون لهم عند الله عز وجل؟ إيش؟ بأمور دنيوية، ما يتعلق بالعرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، والكفار وأولئك الكفار يرجون الشفاعة في الأمور إيش؟ الدنيوية، من نصر، من عز، من غنى، من خصب، من أولاد، من أمن، من أمان، من صحة، من نعم دنيوية، من نعم دنيوية. لماذا؟ لأنهم ينكرون إيش؟ ما يقال أنهم يريدون شفاعتهم يوم القيامة، لماذا؟ أنهم ينكرون البعث، نريد شفاعتهم. إيش الدليل الآن؟ هذا قد أخذناه في كتب سابقة، نريد التقرب إلى الله، آية ماذا؟ آية الزمر، آية الزمر، نعم، والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. والشفاعة آية إيش؟ آية يونس، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذا ننظر، هم لا يمنعون ولا يمانعون من أن الله يعبد، هم ما يمنعون ولا يمانعون ولا يعارضون في ذلك أن الله يعبد، نعم. ولهذا كانوا إيش؟ ها، كانوا يتعبدون، قال وكانوا قوما إيش؟ يتعبدون لله عز وجل. لكن ماذا هم، ايش الذي ينكرونه؟ افراد الله بايش؟ بالعباد. اما كون الله يعبد هذا ما يمانعون ولا يعارضون ابدا. لماذا؟ لانهم انفسهم كانوا ايش؟ كانوا يتعبدون لله عز وجل بعباده. ما هو الذي ينكرونه؟ دين الرسل، افراد الله بالعباده. اذا جعلوا وسائط مع الله عز وجل، أو جعلوا بينهم وبين الله عز وجل وسائط، يصرفون لها أنواع من العبادات، ثم انظر إلى مقصدهم إيش؟ التقرب إلى الله وإيش؟ وطلب الشفاعة. احفظ هذا. قال ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم، نعم، عبدوا يعني معبودات المشركين مختلفة، منهم من عبد الملائكة، ومنهم من عبد عيسى ومريم وأناس غيرهم كعزير، وأيضا عبد الجن، وهكذا أيضا عبد الصالحون، كما يعني ماذا، مثل اللات على قراءة التجديد. وهنا نقطة مهمة، انظر في التمثيل هذا لمعبودات المشركين الذين بعث إليهم وأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كلها أرواح خيرة، أرواح طيبة، أرواح طاهرة، نعم. انظر تمثيل الملائكة، عيسى، مريم، وأناس غيرهم من الصالحين، إذن كلها أرواح طيبة طاهرة. فهذا انظر، يعني هذا الكفر، هذا الشرك هذا منذ أن وقع في بني آدم، وهو اعتقادهم في الأرواح الطيبة الطاهرة، اعتقادهم في الأرواح الطيبة الطاهرة أن لها تأثير، أن لها تأثير. يعني انظر الكافر ليس يعني ما عنده عقل خالص، لا، يعني ما تتصور أنه يعبد حجر لأنه حجر، أو يعبد شجر لأنه شجر، أو يعبد خشبة لأنها خشبة، أو يعبد قبة لأنها قبة، لا، هو لاعتقاده بحلول تلك الأرواح إيش الطيبة الطاهرة في هذا إيش في هذا الهيكل، أو في هذا المجسم، أو في هذا الصنم، أو في هذا الوثن. ف يعني ماذا أساس الشرك عند هؤلاء، سواء كان في مشركي العرب الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبلهم إلى زمن نوح، وهو اعتقادهم في إيش في الصالحين. هذا احفظه، سيأتينا الآن أيضا أنه نفس ما حصل لمشركي زمن المؤلف رحمه الله تعالى، وهكذا إلى يومنا هذا، الاعتقاد في الأرواح إيش الطيبة الطاهرة الخيرة، أن لها تأثير، أن لها تأثير من حيث أنها تغيث، من حيث أنها ماذا ترفع الطلبات، من حيث أنها تسمع، من حيث أنها ماذا تشفع إلى آخره. قال: فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم. فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد، ايش معنى يجدد؟ يعيد، من معاني التجديد الإعادة، وهكذا من معاني التجديد التوضيح. إذن يجدد يعيد ويوضح لهم دين أو دينهم في نسخة، يوضح له يجدد لهم دينهم دين إبراهيم، دين أبيهم إبراهيم. لماذا؟ قلنا في الدرس السابق أن دين إبراهيم ماذا؟ ما الذي حصل له؟ تغير. أن دين إبراهيم تغير، فهو عليه الصلاة والسلام جاء ليجدد لهم دين أبيهم إبراهيم، يوضحه ويعيده. لماذا؟ لأنه تغير. من الذي غيره؟ من الذي غيره؟ عمرو بن لحي الخزاعي، هو أول من غير دين إبراهيم كما في الصحيح، كما في الصحيح. قال: فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم، ويخبرهم أن هذا التقرب أي إلى هذه الوسائط والاعتقاد، أي اعتقاد أن هذه الوسائط تغيث، تنفع، تضر، تسمع، تشفع، أن هذا التقرب والاعتقاد في هذه الوسائط محض حق الله، خالص حق الله، خالص حق الله، لا يصلح منه شيء لغيره. فهو الذي تعتقد أنه يسمع السر وأخفى، وهو الذي يغيث، وهو الذي بيده الشفاعة، قل لله الشفاعة جميعا. نعم، فهذا الاعتقاد، وهذا وهو الذي يبارك، أنه كانوا أيضا يتقربون لهذه الوصائف، يرجون ماذا؟ يرجون إيش؟ بركتها، يرجون بركتها. فهذا الاعتقاد هو حق خالص لله عز وجل، هو الذي يبارك ويجعل الشيء مباركا. قال: يخبرهم أن هذا التقرب بالذبح، بالنذر، بالدعاء، بالعكوف، هذا حق خالص لله، وأيضا هذا الاعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون أو يغيثون أو يسمعون أو ماذا يشفعون أو يباركون، أن هذا أيضا ماذا؟ هذا إنما يكون في الله، هذا الاعتقاد إنما يكون في الله تبارك وتعالى. قال: لا يصلح منه شيء لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. يعني إذا كان هذا لا يصلح لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فمن دونهما من باب إيش؟ من باب أولى. هذا معنى فضلا عن غيرهما، فضلا عن غيرهما، يعني إذا كان لا يصلح لا لملك مقرب هذا الاعتقاد أو هذا التقرب ولا لنبي مرسل، فمن دونهما من باب أولى، أنه لا يصلح له شيء من هذا التقرب أو هذا إيش؟ الاعتقاد. قال: وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون، في نسخة يقرون، وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. هذا مما كان يقر به المشركون في غالبهم. ليش قلنا في غالبهم؟ أن هناك طائفة طائفة من شداد الناس الذين أنكروا ماذا؟ أنكروا وجود الصانع، أنكروا وجود الله عز وجل، أنكروا وجود الرب تبارك وتعالى، وهم المسمون يعني بالدهرية، وقالوا إن هي إلا حياة أو ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. طيب، وهكذا ما جاء يعني ماذا عن بعضهم كفرعون كالنمرود إلى آخره، فهم طائفة وإن كانت شاذة. هؤلاء لا يقرون بالربوبية ولا يشهدون بها، وإن كانت قلوبهم مستيقنة بأن الرب موجود، نعم، وأنه الخالق الرازق إلى آخره. إذن فهؤلاء المشركون في غالبهم يقرون أو يشهدون أن الله هو الخالق، إذن يقرون بتوحيد الربوبية، نقول في الجملة كما قلنا في المشركين في الغالب، أي أغلب المشركين كانوا على هذا الإقرار، إقرار بالربوبية. بالربوبية بكل أفرادها؟ الجواب لا، وإنما بالربوبية إيش؟ في الجملة. ليش؟ لأن هناك أفراد من الربوبية أنكروها، مثل البعث. البعث فرد من أفراد الربوبية، يعني إحياء الموتى، إحياء الموتى فرد من أفراد الربوبية، فعل من أفعال الله عز وجل، نعم. فهذا أنكره المشركون، أنكره المشركون، بل كما قال بعض العلماء يتفاوتون في إثبات هذه الأفراد، يعني ما هم كلهم على مرتبة واحدة يقرون أن الله الخالق الرازق المدبر المتصرف المالك الكذا الكذا، لا، نعم. قد تجد منهم من ينكر مثلا أشياء من أفراد الربوبية غير البعث، ولهذا قلنا إيش؟ يثبتون أو يقرون بتوحيد الربوبية في الجملة. فخرج بعض أفراد الربوبية كان لا يقر به المشركون الأوائل. إذن ما هو الدليل على أنهم كانوا يقرون؟ قال: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وهذه الآية، آية يونس، من أجمع الآيات في إقرار المشركين بتوحيد ماذا؟ الربوبية، لأن فيها أفراد كثيرة من توحيد الربوبية في آية واحدة، نعم. فهذه الآية من أجمع الآيات في إقرار المشركين وشهادتهم واعترافهم بربوبية الله جل وعلا. قال: وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. أفلا يكون في هذا ذكرى لكم فتقلعون عن الشرك، تجتنبون الشرك، تتركون عبادة غير الله، إذا كنتم تعلمون أن الله عز وجل هو المالك الأرض ومالك ماذا من فيها. أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، أي أفلا تتقون الشرك، تجعلون بينكم وبين الشرك وقاية، وبينكم وبين عذاب الله وقاية، فتجتنبون هذا الشرك الذي من مات ولم يتب منه فإنه خالد مخلد في النار. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. في هذه النسخة ما فيها الآية، صح؟ لكن النسخة اللي عندي: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون، أي كيف تسحرون، أي كيف تخدعون، أو كيف تصرفون. هذا هو يعني الظاهر، كيف تسحرون، أي كيف تصرفون عن هذا الذي عن عبادة الله وحده، يعني ما علمكم بهذه الأمور كلها، فكيف صرفتم عن عبادة الله وحده؟ إذن هنا السحر أو تسحرون بمعنى تصرفون، وهذا من معاني السحر في اللغة، من معاني السحر في اللغة الصرف، يقال سحره عن هذا الأمر أي صرفه عنه، ومنه الصرف وإيش والعطف، تصرف عن زوجها أو يصرف عن امرأته السحر، فهذا من معاني السحر في اللغة. فأنا تسحرون أي كيف تصرفون عن عبادة الله وحده، ما علمكم بأنه الفاعل لهذه الأمور كلها؟ قال وغير ذلك من الآيات، أي الآيات الدالة على إيش؟ على إقرار المشركين بتوحيد الربوبية، آيات كثيرة، بل ربنا عز وجل يحتج بإقرار المشركين بالربوبية على أن يلزمهم أنهم يوحدون الله ويعبدون الله وحده. نعم، هذا كثير في القرآن، ربنا عز وجل يحتج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوا، فهم أقروا بتوحيد الربوبية وجحدوا توحيد ماذا؟ الألوهية. فيقول إذا كنتم مقرين بتوحيد الربوبية فيلزمكم ماذا؟ أن تعبدوا الله وحده، لأن الذي يفعل هذه الأشياء يحيي ويميت، يدبر الأمر، يملك السمع والأبصار، يجير ولا يجار عليه إلى آخره، هو الذي يستحق إيه؟ هو الذي يستحق العبادة وحده. قال فإذا تحققت أنهم، الآن انظروا هذه الفقرة إلى هذا الموضع، ماذا يعني كملخص يبين لنا دين المشركين، هذا مهم، هذه الفقرة التي قرأناها الآن تبين لنا دين المشركين، تبين لنا عقيدة المشركين، على إيش كانوا؟ كانوا يتعبدون، يحجون، يصومون، يصلون، يصدقون، يذكرون الله، لكنهم إيش يفعلون؟ يجعلون وسائط بينهم وبين الله، إيش يفعلون لهذه الوسائط؟ يتقربون لها بالعبادات، ويطلبون ماذا؟ ويطلبون شفاعتها وبركتها. هذا دين المشركين وعقيدتهم، مع إيش؟ مع إقرارهم بربوبية الله جل وعلا في الجملة، مع إقرارهم بربوبية الله جل وعلا في الجملة. انظر، هذا دين المشركين الذي بعث وأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا كانوا لا يمانعون أن الله يعبد ولا يعارضون هذا أبدا، وإنما يعارضون أن تكون العبادة لله وحده، هذا الذي عندهم شيء عجيب، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. إذن هذا دين المشركين، احفظه، نعم احفظه، حتى ماذا يعني إذا جاءت شبهة تنكشف لك سريعا بإذن الله تبارك وتعالى. قال فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا، ليش؟ توحيد الربوبية، كيف تحقق؟ بالآيات، سنت تحقق، وصلت إلى الحقيقة، وصلت إلى اليقين أن كفار قريش ومشركو العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. كيف وصلت إلى هذا اليقين؟ بالآيات في القرآن، بالآيات في القرآن. قال فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي، لا يكفي في أن تكون موحدا. إذن من أقر بتوحيد الربوبية هل يكون موحدا؟ الجواب لا، حتى إيش؟ يفرد الله في العبادة. فإذا أفرد الله بالعبادة مع إقراره بتوحيد الربوبية فهذا يقال له إيش؟ فهذا يقال له موحد. إذن هؤلاء أقروا بتوحيد الربوبية لكن ما أفردوا الله بالعبادة، عبدوا الله وعبدوا إيش؟ غير، إذن ما دخلوا في الإسلام، لم يدخلوا في الإسلام، لم يدخلوا في هذا التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من المؤلف رحمه الله تعالى مهم، أنه لا يقال لمن أقر بتوحيد الربوبية لا يقال له إيش؟ موحد، حتى يأتي بتوحيد الإلهية، حتى يعبد الله وحده. لا يجوز ولا يصح أن نسمي من أقر بتوحيد الربوبية أن نسميه موحدا حتى يفرد الله بالعبادة. قال ولم يدخلهم في التوحيد، ولهذا لا يقال وإلا فهؤلاء المشركون يوحدون الله في الربوبية، ما يصح، ما يصح أن تقول هؤلاء المشركون وحدوا الله في الربوبية، ما يدخلون في التوحيد إلا متى ما أقروا وأفردوا الله عز وجل بماذا؟ بالعبادة. إذن إيش نقول فيهم؟ نقول أقروا، شهدوا، اعترفوا، ولا تقول ماذا؟ ولا تقول وحدوا. قال ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، وكانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا. طيب إذن وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة، كيف عرفت؟ كيف عرفت؟ بالآيات. نعم، والذين يعبدون من دون الله والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما إيش نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن التوحيد الذي جحدوه توحيد العبادة، إذن هم غير معارضين، لا ينكرون أن الله يعبد، لكن ينكرون أن يفرد الله عز وجل بالعبادة، أن يوحد الله عز وجل في عبادته، نعم في أفعال العبد، هذا ينكرونه. قال وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. طيب هذه تسمية في زمن المؤلف، يسمون توحيد العبادة يسمونه الاعتقاد، يقال يقولون فلان فيه عقيدة، أو فلان يصلح أن يعتقد فيه. انظر هذه تسمية في زمن المؤلف رحمه الله تعالى، يسمون توحيد العبادة توحيد الألوهية يسمونه اعتقادا، ويسمون توحيد الإلهية أي سمونه من يسمون توحيد الإلهية توحيد العبادة يسمونه اعتقادا، شوف قلبوا، وسموا توحيد الإلهية بإيش؟ بالربوبية. توحيد الإلهية تسموه يعني ماذا سموه؟ بإيش؟ بتوحيد الربوبية، ولهذا يقولون الله بمعنى الرب، والإله بمعنى إيش؟ الرب، ولا إله إلا الله أي لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله. قلبوا قلب المسميات، فلان يسمون توحيد العبادة الاعتقاد أي أن فلان يصلح أن يعتقد فيه، وهو الذي سيأتي إن شاء الله في كلام مؤلف أنهم يسمونه السيد، أو يسمونه صاحب السر. صاحب السر عندهم يعني يقال يقولون فلان قدس الله إيه سره، أي يعتقدون أن لهذا الإنسان سر سواء كان ميتا أو كان غائبا، يعتقدون أن له إيش سر. إيش السر هذا؟ أنه يسمع، أنه يغيث، أنه ينفع، أنه يضر، فيعتقدون إيش؟ فيعتقدون أن له سرا. إيش سرا؟ يعني تصرفا في هذا الكون، من حيث الإغاثة، من حيث السمع، من حيث ماذا يعني إلى آخره من هذه الأمور. فيقولون فلان ماذا صاحب سر، قدس الله سره، هذا معنى الاعتقاد يعتقدون فيه. وقد يسمونه مثلا اليوم يسمونه ماذا؟ يسمونه هذا التوحيد توحيد العبادة يسمونه ايش؟ توسل، يسمونه تعظيم الصالحين، توقير الصالحين، اسماء، لكن الحقيقة ايش؟ الحقيقة هي انها شرك، ان هذا صرف العبادة لغير الله. سميه سرا صاحب سر، سميه اعتقادا عقيدة يصلح ان يعتقد فيه، سميه توسلا، سميه تعظيما، سميه توقيرا، الاسماء لا تغير ايش؟ الحقائق، الاسماء لا تغير الحقيقة. فهم غيروا التسمية لكن الحقيقة هي نفس الحقيقة، انه صرف للعبادة لغير الله عز وجل، وهذا معروف حتى في غير باب الشرك وباب التوحيد. مثلا سموا الربا ايش؟ فوائد بنكية، هل هذا يغير من الحقيقة؟ هو ربا، سميه فائدة بنكية، سميه مضاربة، سميه فوائد ربحية، سميه ما سميته هو ربا. الخمر سموها ماذا؟ شربات روحية، يسميه ويسكي، يسميه ما أدري إيش الأسماء، هذا هو خمر، وخمر. فإذا الأسماء لا تغير، لا تغير الحقائق، فإذا بقيت الحقيقة ولو تغير الاسم فإنك ماذا تعتبر، ويكون الاعتبار بهذه الحقيقة. فسموه في زمن المؤلف سموه اعتقاد، نقول هو الشرك الذي كان يفعله مشركو قريش. سموه توسلا، نقول هو الشرك الذي كان يفعله مشركو قريش. سموه تعظيما توقيرا، سموه صاحب سر إلى آخره، نقول الحقيقة هي الحقيقة. ما هي هو أنه صرف للعبادة لغير الله تبارك وتعالى. قال وكانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ما ينفعهم. من أين دخل عليهم البلاء؟ يدعون الله ليلا ونهارا، يذكرون الله ليلا ونهارا، يسبح ألف تسبيحة، يوحد أو يهلل ألف تهليلة، ما ينفعه. لماذا؟ من أين دخل البلاء؟ من صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. كما كان أهل الجاهلية يحجون، يصومون، يزكون، يعني ماذا، يصدقون، يصلون الرحم، يكرمون الضيف إلى آخره، ومع ذلك كانوا يصرفون العبادة لغير الله. فماذا؟ فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عليهم بأنهم ماذا؟ بأنهم مشركون. هذا مهم. إلى هنا بارك الله فيكم، نقف. نعم، يعني تبين يعني من هذه المقدمة فيها أمور هامة يعني تلخصها كما ذكرنا لك، من حيث أن دين الرسل، عقيدة المشركين، كيف سبب الشرك، هذه الأمور تلخصها تنفعك فيما سيأتي بإذن الله عز وجل. هنا والحمد لله.